جل المنى ينادي ينادي يا عبادي أنا ما حز جل المنادي ينادي جل المنادي ينادي ينادي يا عبادي إله بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأنسينا بين يديك نستغفرك يا الله يا غفار يا يا باري الكون يا باري الكون في عز وتمكين وكل شيء بالكاف والنون يا بارئ الكون في عز وتمكين يا بارئ الكون في عز وتمكين وكل شيء جرى بالكاف والنون. يا من يا من أحس به أحس به يا من أحس به أحس به أحس به في كنك Yeah.